السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله. قد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وواصل تقديم الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: هل تجوز الصلاة بدون ترتيب الصور؟ نعم، تجوز الصلاة بدون ترتيب الصور. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليل فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، ولم يكن المصحف بالترتيب الذي بين أيدينا مجمعا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الترتيب، وأيضا ليس الترتيب وفق أسباب النزول، فالأمر في ذلك فيه سعة. وإن كان الأولى لزوم الترتيب الذي في المصحف، بمعنى أننا في صلاة الوتر مثلا نقرأ بالأعلى في الأولى من الوتر ثم بالكافرون ثم بالإخلاص، وفي صلاة فجر يوم الجمعة نقرأ بالسجدة ثم بالإنسان، لكن الأمر واسع. ديباني بارك الله فيك ومرحبا بك يا عائشة بارك الله فيك. هل المعاش يصرف للأرامل دون الأبناء والذكور؟ المعاش ليس خاضعا للميراث، إنما هو تبع لقانون الدولة التي أنت بها. ناس تمتلك مالا وتريد تشغله فتشتري مثلا ثلاجة لشخص فلان امتلكها ويبيعها له بالتقسيط، هذه حيلة من حيل الربا بارك الله فيك. هل يكون الاحتكار في غير الأقوات؟ قد يكون الاحتكار في غير الأقوات في الأدوية المهمة مثلا، إذا كان هناك دواء لمرضى السكر واحتكره شخص يكون محتكرا أيضا، فالأشياء التي تحل بها تعم بها البلاوة تعم بها البلوى يكون فيها الاحتكار أيضا. نعم، الاحتكار في الشيبس، الاحتكار في الحلوى، الاحتكار في الأشياء التي تعم بها البلوى هي التي يكون فيها الاحتكار. توسع الناس في منع الصلاة في المساجد بسبب الكورونا، والذي يظهر أن الذي يمنع هو المريض. أما أن يمنع أن تمنع الصلاة في المساجد عموما، أخشى أن يكون من وراء ذلك أيدي عابثة، والله أعلم. كيف أصلي صلاة الفجر في وقتها؟ استيقظ مبكرا ونم مبكرا، ورتب منبهاتك ووصي أهلك يوقظونك للصلاة مع الاستعانة بالله. حكم عمل الفتاة يعني مش فهم السؤال. هل يجوز للرجل الصلاة وشعره مربوط؟ جائز مع الكراهة يا أخ مروان. النبي نهى أن يصلي رجلا معقوص الشعر. هل السلام باليد على الأجنبي ينقض الوضوء؟ أختار رأي ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ينقض الوضوء، وحمل قول الله تعالى: ولمستم النساء على الجماع. رشيد: إنهاء الصلاة بالتسليمة الواحدة، هذا رأي جماهير العلماء، أن الأولى تتحلى بها من الصلاة والثانية سنة، والله أعلم. تفسير الآية: والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته، الآية معناه الذي بعث في الأمين العرب رسولا منهم يتلو رسالة الرسول عامة والأحكام تؤخذ من عدة آيات ليس من آية واحدة. فقد قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة. هل يجوز الدعاء على الدول الكافرة؟ استثني المسلمين. هل من تنظف الحواجب لا تتقبل منها الصلاة والاستغفار؟ كلا، هذا ذنب والصلاة والاستغفار باب خير، هذا في ميزان الحسنات والآخر في ميزان السيئات. سببت لنفسي في فقدان عمل، هل هذا قدر حتى لو أنا السبب؟ كله مقدر. نعم البنك في شأنه شأن سائر البنوك، لا نقول في شبه قطعا مثل سائر البنوك. ينفع صلي وقت الأذان؟ ينفع. هل نحاسب على ما يضر بالخواطر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يجوز للمرأة التبرج أمام زوج الأخت؟ لا يجوز الآن، لأن زوج الأخت محرم مؤقت، يحل له أن يطلق أختها ويتزوجها. هل سرعة الذكر لا تقبل؟ إن شاء الله مقبولة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هل يجوز الأخذ من أطراف اللحية لتسويتها؟ يجوز هذا، لكن لا تخربها. جوز العلماء القبض على اللحية والأخذ ما زاد على القبضة، وجوزوا أخذ المتطير الشاذ. هل قص الحاجب يعد نمص؟ لا، النمص الإزالة. حكما يصلي على الرسول بعد انتهاء الأذان، يعني المؤذن الذي يجهر بالصلاة على النبي بعد الانتهاء من الأذان ليس وفق السنة، عمله ليس بموافق للسنة. الله يرفع عنا وعنكم عن المسلمين هذا البلاء الكورونا يا رب، فعن بلادنا وعن بلاد المسلمين. هل تجوز تسمية البنت بجودي؟ لا مانع، البنوك شأنها واحد، يشعر باقتراب الموت لا تيأس من رحمة الله وعمل صالحا. هل يجوز تشطير الحواجب؟ يجوز ما لم تدلس على خاطب وما لم تتبرج به لأجانب. حلق اللحية حرام لغير ضرورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأف اللحى. اختصر سؤالك يا عزيز، حكم اعوجاج الصف خارج المسجد، الصلاة يقل أجرها مع صحتها، لماذا صلاة المغرب سنة قبلية وسنة الفجر سنة بعدية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما يفعله بأمر الله سبحانه وبوحيه. هل عيسى عليه السلام وأمه دخلوا مصر؟ الله أعلم، أنا ما رأيت، ما أعلم. إن كان أخي يسرقني في التجارة هل أطرده وهذا سيغضب أمي؟ أطرده بالحسنى وارض أمك. حكم الصلاة أثناء المطر في البيت، إذا كان المطر شديدا يحول بينك وبين الصلاة وفيه أذى لاحق فلا ضرر ولا ضرار. قال ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. هل ورد في فضل في قراءة الكهف يوم الجمعة؟ ورد أثر موقوف على أبي سعيد الخدري. حكم الصلاة بالمصحف في الليل لا بأس بذلك. وذكوان كان أم عائشة رضي الله تعالى عنها من المصحف. على إقضاء في الهمة الاستعادة بالله من ذلك والاختلاط بال النشاط والتعوذ بالله من الكسل. بارك الله فيك يا أخت رقية. السؤال: حكم السمسرة وهل اشترط الاتفاق إذا كانت السمسرة بمعنى الدلالة تدل زيدا على عمر هذا بائع وهذا مشتري أو العكس وتأخذ مقابل الدلالة أجرا فلا بأس بذلك؟ حبك الله يا محمد بن حفظي. قل الصورة لا تليق. قل على واحد اسمها أسماء. نشكرك على نهيك عن المنكر. واحد اسمها أسماء صورتها لا تليق. ما معنى ما حكم الصلاة في القطار وكيفيتها؟ إذا طردت إليها وكان وقت الصلاة سيخرج صليت على ما تيسر لك، إن استطعت القيام قمت، إن لم تستطع القيام صل قاعدا. بارك الله فيك. قلت لأحد النصارى ماتت إخته الله يرحمها واغفر لها، كلامك غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. رفع الله منزلتك يا أخت ليلى. السبيل للعودة إلى زمن العزة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أصلي قيام الليل مع زوجتي؟ يجوز أن تصلي قيام الليل مع زوجتك. علاج كثرة فعل الذنب، وتبت منه كثيرا ولكن أرجع إليه وتعبت منه، استمر على التوبة. تفسير قوله: يا ليتني قدمت لحياتي، أي ليتني قد فعلت أفعالا صالحة لحياتي الأخروية التي هي الحياة الباقية، لأن الله قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الباقية الدائمة، أما هذه الحياة الدنيا فزائلة. هل النافلة تقضي صلاة لم نصليها في الصغر؟ عليك إعادة الصلوات التي صليتها، عليك إعادة الصلوات التي تركت صلاتها بعد بلوغك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، كتب لابن ابنه بيتا برضاه وسينزع منه عند الميراث. كيف ذلك؟ حاليا في ظل هبوط أسعارها. شان السؤال: عموما يجوز للوالد أن يرجع في مواهب لولده. ختم القرآن في الصلوات الخمس صنيع فيه تكلف ولم يفعله النبي ولا أصحابه إلا في تراويح رمضان، أما في الصلوات المفروضة لا، إذا وإن كانت الصلاة تصح. خالتي توفيت وغسلها زوجها وابنتها وابنها، هذا صحيح؟ صحيح. ولا صح منه أن تغسل النساء النساء والرجال رجالا. ابنها غسلها؟ لا، ابنها لا يغسلها، ابنها لا يغسلها. بارك الله فيك. الأب والبنات ممكن، يعني الزوج والبنات ممكن، أما الابن الذكر يغسل أمه لا. والأصوب أن النساء يغسلن النساء. توضأت ولمستني زوجتي دون قصد، الوضوء ليس بباطل. الصلاة وإحنا جالسين، نعم الصلاة وأنت جالس، النافلة جالس لكن لك نصف أجر القائم، أما إذا كنت عاجزا عن القيام فأجرك كامل. أما الفريضة فلا تجوز أن تصليها، لا تجوز صلاتها وأنت جالس مع القدرة على القيام. الزواج مقدر يا اختي دينا. تركت الشفع والوتر ولم استيقظ ماذا افعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. كدي كتب لنا بيتا برضا أبي، وسينزع من أبي عندما يرث من جدي بعد وفاته، هل يجوز؟ لا، إذا سلمه لأبيك، يعني إذا كان بتراضي الورثة عموما لا بأس، كان هذا برضا الورثة كلهم. أما إذا لم يكن برضا الورثة، أما إذا لم، فلأبيك أن يحتفظ بما كتب، بما كتب له. هل يجوز قول تقبل الله بعد الصلاة؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو سؤال الأخ في هبة الجد الحفيد، يحتاج إلى مزيد تفصيل، يحتاج إلى مزيد تفصيل، ممكن يتصل به بارك الله فيه. إذا مات الطفل عمره من يوم إلى شهر، هل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه. هل يتلقن في القبر؟ التلقين في القبر لا يشرع، لا للكبير ولا للصغير، فالأحاديث التي وردت في التلقين ضعيفة. هل يجوز عمل عقيقة له؟ نعم يجوز عمل عقيقة له. حكم العمل بالضرائب مكروه. عندي فلوس من زراعة المخدرات قبل التوبة، ما حكمها؟ أخرجها على سبيل التخلص منها. حكم شراء الزرع قبل أوانه، إذا بدأ صلاحه جاز شراؤه، أما إذا لم يبدو صلاحه لم يجوز شراؤه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. وقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ كتاب حياة الصحابة مليء بالأشياء الضعيفة. هل تجوز صلاة النافلة 20 ركعة بتسليمة واحدة؟ لم يرد هذا الصنيع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل التصدق على قريب العشيرة؟ هل عذاب القبر جسدا أم روحا؟ الله أعلم بكيفيته، كيف نجر على ذكر الله في حضور دون حضور القلب؟ عمل اللسان تجر عليه. رد على خطيب الجمعة: إذا أخطأ في العقيدة، إذا أخطأ خطأ جسيما، جاز أن ترد بدون فتنة. وفقك الله يا بلال. لماذا لم يتم الرد على حكم التعدي على خصوصية مستخدمين الإنترنت؟ لا يجوز التعدي على الخصوصيات. هل يجوز التصدق على الأقارب من العشيرة المحتاج مع العلم أنهم لا يصلون؟ من العشيرة؟ أوضح مرادك بالعشيرة. أما فيما يتعلق بالصلاة، إن كانوا يجحدون الصلاة فلا تتصدق عليهم فهم كفار، أم إن كانوا يقرون بها لكنهم متكاسلون عنها فهم مسلمون. مات خطيبها وترفض الزواج، ما حكمها؟ لا تجبر. من تكررت ردته وتاب، من تاب تاب الله عليه. احتاج كتب لمعرفة دينين أكثر. عندك كتب، كتاب كتفسير ابن كثير مختصر، عندك كتاب، أي كتاب في العقيدة سهل. نرتب لك مجموعة من الكتب على حسب استيعابك. لي أخو قاطعيني بدون سبب، صلهم وإن قاطعوك. هل يجوز للزوج السفر لمدة سنة ما لم يحدث ضرر للزوجة؟ يجوز. حكم الزكاة لتجهيز بنات الأقارب الفقراء، سلمهم المال في أيديهم، أعني لأوليائهم إذا كان الأولياء رشدا، سلمهم من الزكاة ما تقدر عليه أو ما يحتاجون إليه إذا كان الأولياء رشدا. في الأذان قول بدل الحي على الصلاة: أحكي الصلاة في بيوتكم. لا تتوسع في هذا لأن الأراجيف ازدادت. بارك الله فيك والسلام. ليست كل يعني الذي يصلي في بيته المريض، لما كل الناس يصلون في المساجد يمنعون من الصلاة في المساجد لاحتمالية أن يكون واحد مريض، لا نستطيع أن نمنع فرائض الله ولا شعائر الله بسبب ظن. حكم فتح البيوت للعزاء: التعزية مشروعة بالإجماع، ولكن صورتها اختلفت، عفوا صورتها تنوعت، فالأمر في ذلك واسع. حكم السلام على الأقارب من النساء: السلام الذي تقصد به المصافحة لا يجوز على النساء. قالت عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. هل تكون صلاة الجمعة فرض كفاية عند شدة المطر؟ عند شدة المطر لا ضرر ولا ضرار، ويقول المؤذن: صلوا في رحالكم. حكم كارت المشتريات: مع العلم أن في عقد نسبة 2% عند التأخير، إذا كنت ستسدد في الوقت بدون تأخير سنعتبره شرطا معطلا. هل يجوز استخدام تواب الجوز الطيب؟ لا أرى منها مانعا ما تبين لي أنها تسكر. حكم زيادة الحيض بسبب اللولب: إذا كان النازل من الدم حيض امتنعت، إذا كان استحاضة لا، واسأل الطبيبة عن ذلك. ما استطعت اسأل الطبيب ابني على لون الدم وصفته. كان لون الدم النازل بعد المدة الزائدة من الحيض لون دم الحيض فهو حيض، وإلا فاستحاضة. لا يجوز حلق اللحية إرضاء للوالد، الله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هل التشاؤم في الزوجة موجود كمنع رزق ونحو ذلك؟ الرزق مكتوب، إنما التشاؤم الذي جوزه بعض العلماء في باب آخر ليس باب حجب الرزق. هل يجوز المرأة أن تزور قبر أمها؟ يجوز بدون فتنة ولا بدعة. زارت عائشة قبر أخيه عبد الرحمن بعد موته. الحديث التي وردت في نهي النساء عن زيارة المقابر معلولة أو منسوخة. حكم أخذ موانع الحمل: ما السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكثروا فإني مباه بكم. اتصل في الهاتف 0-1-5-3-3-3-8-3. حديث أفضلية ما يمن الصفوف: لا يثبت هذا الخبر، لا يثبت حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إنما الثابت إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هل يجوز لي أن أعطي لشخص مالا إذا طلب مني ذلك كمساعدة له لأنه لا يعمل وهو شخص سوي؟ لا يستطيع العمل، عفوا، هو شخص سوي يستطيع العمل، لا تساعده على هذا التكاسل. فإن الحديث فيه إن الصدقة تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هل يجوز الأكل من الأخ المصور فوتوغرافي؟ يجوز وإثمه على نفسه. هل يجبر الإبن على حفظ القرآن؟ يجبر إذا كان لا يعرف مصلحة نفسه، وأنت تراه ذكيا وزجره سيؤدي إلى أن يحفظ لا بأس. قال عكرمة: لقد رأيت ابن عباس، أو عفوا، لقد رأيت أو أذكر أن ابن عباس كان وضع الكبل في رجلي حتى أتعلم القرآن. هل يجوز التحدث مع طليقتي لأجل الأطفال بما يجلب فتنة وهي امرأة أجنبية؟ حكم الذكر الجماعي، يعني تسبحون في وقت واحد سبحان الله كلكم في نفس واحد، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. حكم خدمة الزوجة لأم زوجها: هذا فضل وليس فرض. ما جاء في الأثر عن ابن عمر أنه يقول، عفوا، أن نقول لا إله إلا الله عدد الشافع والوتر، ما ورد ذلك عن رسول الله ولا أعلم له سندا ثابتا عن ابن عمر. حكم خدمة الزوج، عفوا، هل يجوز؟ ما حكم جمع الجمعة والعصر؟ أختار القول بالجواز، أختار القول بالجواز. شربت سهوا قبل الأذان بدقيقة، هل يحسب لي صيام هذا اليوم؟ سهوا الصوم محسوب إن شاء الله. هذا اختيار ابن تيمية وأنا أختاره والله أعلم. ما حكم إخراج الزكاة على الأخ والأخت إذا كانوا من أهل الاحتياج؟ جاز. ما حكم التنقيب على الآثار؟ ينظر إلى الطريقة التي يتم بها التنقيب ومن ثم يقرر الحكم. حكم السافر لم يتم خلف الإمام، إذا قصر خلف الإمام يعيد الصلاة، أما إذا صلى قصرا منفردا جاز ذلك. من تستحق الزكاة؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أغلقوا المساجد ولم يغلقوا المقاهي. كلامك مسدد، كلامك مسدد، بارك الله فيك، ليتهم يفقهون. إن المساجد على الأقل إننا نقنط فيها أن يرفع الله عنا البلاء، أما أن تغلق المساجد ولا تغلق المقاهي فهذا فعل عابس، فانتبهوا لأن العابسين كثروا في هذه الأزمان. حديث رفقا بالقوارير ثابت صحيح. حكم الاطلاع على الأبراج، هذا حرام. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 يوما. حكم ما حدود التحدث مع الخاطب للمسافر؟ كل ذلك بالمعروف. عندما أدعو لصديقتي أقول اللهم أعط فلانة بنت فلانة باسم أمها ولا اسم أبيها، اسم أبيها، ادعوهم لأبائهم. وكذلك الروح إذا خرجت لا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، فيقول روح فلان ابن فلان، روح فلانة بنت فلان. فتح كوافير للسيدات على حسب الممارسات التي تمارس هذه الماشطة، إن كانت تمارس نمصا فحرام. عليه الصلاة التسابيح سنده ضعيف. أحسنت يا أم حسن، إن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكنك في بعض الدول المسؤولون علمانيون يتخذون القرارات بسرعة لحرب هذا الدين تحت أي مسمى، فانتبهوا لهؤلاء العلمانيين. إخوتي يحجب عني ميراثي، هل أرفع قضية ولا لا؟ يجوز أن ترفع عليهم قضية، ولكن أدخلي قوما من أهل الصلاح للإصلاح أفضل. كيف أطلب العلم أنني لا أستطيع القراءة لضعف شديد في بصري؟ اسمع، العلم يتأتى إما بالسماع وأما بالقراءة. حكم العمل في بلاد الغرب إذا أمنت الفتنة في دينك وإذا كنت تقيم شعائر الله فلا بأس. حديث فضل التبكير لمن غسل واغتسل في متنه منكر. ما حكم موت السمك الصاعد بآلة خشبية، عن تضرب السمكة بالخشب حتى تموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. هل يجوز الدعاء على الظالمين؟ نعم يجوز الدعاء على الظالمين. قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بالنعل وذكان وعصي عصت الله ورسوله. العمل في شركة تسايل القروض بجلب عملاء لأخذ قرض على فترة، هذا حرام ومساعدة على الإثم والعدوان. هل تجوز قراءة القرآن وهو بثوابه للميت؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم أكل التمساح؟ للعلماء في قولان شهيران، أحدهما حله لأن الله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، والثاني المنع لحديث إن الله حرم كل ذي نبل من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالأمر فيه الوجهان، ولكن لا أستطيع القطع بتحريمه. هل تجوز صدقة على فقير مدخن غيره أولى منه؟ إلا إذا كان أولاده سيضيعون فاستري لأولادي أنت أشياء تنفعهم وتكون وكيلا عن السفيه الذي يربي الفقراء. حكم لمن أخرج زكاة المال؟ أجبناك تخرج زكاة المال للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. العمل عفوا يا أخي، صلوا في المساجد الله، صلوا في المساجد واخنتوا. ما منعتم الملاعب ولا منعتم المقاهي، صلوا في بيوت الله واخنتوا لله سبحانه وتعالى. المريض يمنع، المريض يعزل عن المسجد، لكن الناس يمتنعون عن الصلاة في المساجد بسبب الظن، أن قد يظن أن في المسجد مريض. ليس هكذا، بارك الله فيك. وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. القبور يحسون بنا ويستأنسون عند زيارتنا لهم. قال رسول الله، قال الله تعالى للرسول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أو يقال للرسول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فقال فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. زوجتي ولدت مرتين بسيزارين، فخفت على صحتها. على كل حال الأطباء يقررون حال زوجتك. الرأي في القول بعد رأي ضال الذي يقول بعدم وجود عذاب أو نعيم في القبر، ولا فقد أمرنا النبي أن نستعيذ بالله في كل صلاة من عذاب القبر. عدد المشتركون في العقيقة 7 في بقرة أو 7 في جمل، 7 بنات 3 أولاد وبنت في بقرة، الولد له سبعا والبنت لها سبع. حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أخرجه البخاري في صحيحه. في سند خالد بن مخلد القطواني قال الذهبي فيه لولا هيبة الجامع الصحيح حكموا عليه، لا عفوا لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. حكم تبديل نقاط البطاقة التموينية بالنقود باختيار البائع بالتراضي بين صاحب المستودع وبين صاحب الحق. حكم زوجة تتجنب زوجها في التعامل لأنه يعاملها بقسوة وسب، لكن إذا طلب الفراش أجابت. هل الأحباش من الفرق الضالة؟ لا ريب، إن قامت فترة الحيضة ثم بعد 3 أيام نزل عليها دم خفيف جدا وإفرازات لونها غامق ليومين لا اعتبار لها، فالصفرة والكدرة بعد انقضاء مدة الحيض لا اعتبار لها. هل ترديد الأذان يشمل ترديد الإقامة؟ لا، بل ترديد الأذان فقط. العمل بالفوركس لا يجوز، ولا يجوز في العملة إلا البيع نقدا، إلا البيع يدا بيد مثلا بمثل، هاء وهاء. لم يسمعون القبور فلماذا نلقي عليهم السلام؟ لأن النبي كان يلقي السلام، وقد قال تعالى أيضا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، والسلام نسأل الله أن يسلمهم، نسأل الله أن يسلمهم وهم في قبورهم، السلام دعاء. حكم البيع بالعرق، ما صورته يا أحمد بن شعبان؟ ما صورة البيع بالعرق؟ يعني أنت تعطي شخصا سلعة وتقول بيع على التصريف إذا كان هكذا لا بأس. هل روى بقي ابن مخلد؟ لا أحفظ ذلك الآن. سحر وحسد من يرقى للإثنين المعوذتان، أقول الله أحد، ما سأل سائل بمثلهما وما تعوذ متعوذ بمثلهما. حكم زيارة القبور على والدي والدتي، أنا ملزمة فقط بالدعاء فقط مش بالزيارة؟ لا، الزيارة كإلزام كوجوب لا يجب، لكن يجوز أن تزور المرأة أمها ويجوز أن تزور المرأة أباها. هل يصح ترديد المؤذن؟ المؤذن يعني ترديد المؤذن جائز. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه. البسملة بعد الصورة في الصلاة لابد منها، تلك مسألة خلاف بين العلماء، وبأي رأي أخذت فلا جناح عليك. وفقك الله يا شيخ ربيع وحفظك أنت والأخ محمد مكاوي والمسلمين والمسلمات. هل يجوز بها ما لم أملك بتراضي الطرفين؟ هل يجوز بها ما لم أملك بتراضي الطرفين؟ لا يجوز. ما حكم التجارة غير الشرعية؟ في ماذا يا بدون؟ قراءة السورة في الصلاة في الركعات الفائتة، قراءة السورة بعد الفاتحة من المستحبات ليست من الواجبات. إن من باب أريد أن أخذ عن شيخ بمن تنصحني، دعني أسأل، هل يجوز طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ لا يصح. حكم مسلمين ماتوا في أوروبا بالكورونا، أمر من الله سبحانه وتعالى، لا يغسلون ولا يكفنون. يا الله، لا يغسلون ولا يكفنون. صلي على، إذا استطعت أن تغسلهم ولو بدون مساس من الممكن تصب زنوب من ماء عليهم أو بالخرطوم عن بعد، لا في مشكلة. بارك الله فيك يا أخت سناء بنت مرسي. هل يجوز ذكر اسم المتبرع؟ إن كان هذا لا يفتنه جاز، إن كان تشجيعا لآخرين على الإنفاق جاز. البيع بالعرق أن يكون ثمن السلعة الأصلي للمشتري وهو يعرفه يعرقك، لا بأس بذلك. أن أقول أنا شاري هذه السلعة بألف، أعطني عرقي فيها 300 وخذها بألف وثلاثمائة، جائز إذا تراضى الطرفان. حديث من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، حديث صحيح لكن ليس على الإيجاب. عندك سيارتين، هل يلزم أن تخرج سيارة لشخص وتبقي لنفسك سيارة؟ لا يجب. ومرحبا بك يا أخت سناء. ابنها 19 سنة ولا يصلي، وصلاة الجمعة يتركها، ونذكره دائما بالصلاة، استمر في النصح. وبارك الله فيك يا أبا أسلم. من قرأ هذا التعليق فلم يصلي على الرسول، اللهم صل على محمد. حكم لبس النقاب في بلد ممنوع تلبس المرأة الموظفة فيه النقاب، إذا كانت ضرورة جاز خلعه. الله يبارك فيك يا جودة. نصيحة للثبات على الدعوة إلى الله، اسأل الله الثبات. فالعمل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. صلوا جماعة في أي مكان، إذا أغلقت المساجد صلوا في أي مكان جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن النبي قبلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. اتفق معاش والدي، عفوا أنفق معاش والدي على أولادي اليتامى، هل يثاب أبي وأثاب معه؟ الأمر لله وحده. بلغات الإمام مالك لا من الصحيح ومن الضعيف، لكن كبلاغ البلاغ ضعيف. يعني إذا قال مالك بلغني أن الرسول قال سنة ضعيف، لكن إذا وجد هذا البلاغ موصولا في مكان آخر هذا حسب السند الذي وصل، هل هو ضعيف أو صحيح. مثلا قل عند سماع المؤذن حي على الصلاة، إما أن تقول حي على الصلاة أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تجوز تسمية الزمخشري بجار الله؟ وكان اسمه ولا لقبه، أما هو رجل ضال معتزلي ضال. حكم تأخير خروج الزكاة عن وقتها حرام إذا كنت تستطيع ولم تفعل. صلاة القصر للمسافر كم يوم؟ الجمهور يقولون 3 أيام بلاليها، إلا إذا كنت مترددا سأرجع غدا سأرجع بعد غد، فصلي ما لم صلي ما دمت مترددا. حديث من غسل واغتسل متنه منكر. حكم شراء سيارة من شركة كونتاكت شأنها شأن البنوك. السؤال طويل، عاوز أصلي بس مش عارف عندي سحر وتعلقت، عوذي بالله أترك هذا العبث، قومي فزاي ارقي نفسك وتوضعي وصلي. هذا الكلام لا يرجع على رجل عاقل. امرأة تنفق راتبها على أولادها لها أجر بس مجورة، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. شخص أخذ مالا من رجل بغير علم ويخشى إن صرح الفضيحة، هل يجوز له إخراج المال صدقة؟ لا يجوز، ضعيف ممكن توصلي له بطريقة فيها ستر عليك، لكن لا يجوز أن أسرق وأتصدق بالمال المسروق. أم نفقة اليتامى من كدف رجاء، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، رد المال لأهله، رد المال لأهله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل تجوز المرأة كشف صدرها أمام النساء وترضى؟ يجوز. مصطفى ندى أخذ مالا من رجل نعم لنا كتاب في العلل، لي كتاب في العلل، ما حكم المتاجرة البورصة لابد فيها من التفصيل، بارك الله فيك، وأنصحك بالبعد إجمالا. حكم صبر الزوجة على عدم عدل الزوج من زوجته، الصبرة مأجورة والظالم محاسب على ظلمه. هل تجوز الصلاة وراء إمام يزرع المخدرات؟ اتركوه جروه لعله ينزجر تنهيا عن المنكر، ابحثوا عن إمام آخر. نعم الأحباش في القضاء، لا بارك الله فيك. هل يحاسب المسلم إذا لم يكتب وصيته قبل الوفاة؟ لا، إذا كان له شيء يوصى فيه يكتب الوصية. تفسير قوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك، المطمئنة بالإيمان والتوحيد، ارجع إلى ربك راضية راضية بلقاء الله، مرضية مرضيا عنك. هل يجوز لمن يشعر بصداع، هل يجوز عمل عمرة؟ حكما فتته صلاة وكيف يتوب؟ استغفر الله ويعيد تلك الصلاة. حكم الإفطار في رمضان مع جماعة لا يصلون، صومك صحيح. تكفل ولد زنا، هل يجوز؟ لك في كل ذات كبد رطبة أجر، الله يصرف الأذى عن المسلمين في الهند وينتقم من هؤلاء الهنود عباد البقر، الله ينتقم منهم. مشكلة أن عباد البقر هؤلاء ما ترى لهم شيء إلا عبدوه، يعني أضل عياذا بالله أضل من الحمير. يرون فيلا يقول نعبد الفيل هو إله، يرون فارا يقولون قطع الفأر شباك الأسد فخرج، فيعبدون الفأر. وفي النهاية منهم من يعبد، خرج يعبد رئيس أمريكا المخزول هذا. كيف أعود من الانتكاسة في الدين؟ ارجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظ على صلاتك وصيامك وتوحيدك، اختلط بها الفضل والصلاح. قراءة القرآن أثناء صلاة الفرض، إذا كنت تسأل عن القراءة بعد الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة مستحبة. لبيت في القراءة بيت في الصعيد عند السفر أقصر الصلاة؟ لا، في الطريق تقصر، لكن إذا وصلت إلى بيتك تتم في بيتك. وقد تتعدى دور الإقامة لشخص. يقول أغلقت المساجد لم نصلي الجمعة، صليها في الشارع مع الناس طيبين، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا تدعون السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة. سياسات، لأن الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون ديننا الأصل، فأخذوها فرصة لإمضاء أباطلهم. صلي ولو في الطريق، صلي جماعة في أي مكان في الأرض. جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فحسم رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يأخذون بالشبهة، يقول لك تمنع الصلاة لاحتمالية وجود واحد. عندنا قرينة ولا شبه قرينة قوية نبني عليها الحكم بمنع فريضة من فرائض الله وإغلاق مساجد الله. أما إذا تفشى المرض نقول نبني على التفشي، لكن ما يعلم أن المسجد به مريض. احتياطا تغلق مساجد الدولة كلها، قد وقعت الطاعون، وقعت الكوليرا، وقعت أمراض كثيرة فيما مضى، والأمور مشت والحمد لله يكشف الله. حديث يأتي أقوام بحسنات كجبال التهامة يجعل الله هباء منثورة، أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا يصح. هل اشتكى رجل النبي أنه يوجد دبيب بين لحمي وعظمي؟ فقال له النبي أنه الموت نزل بك، لا أعلم له أصلا. إذا تطهرت المرأة بعد العصر هل تلزم بصلاة الظهر؟ لا، هذا قول قال به بعض الناس لكن لا دليل عليه، ولم تؤمر أي صحابية بذلك. يقولون المرأة مثلا إذا طهرت بعد العصر تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء تقضي المغرب والعشاء. ما أمر النبي أي امرأة من الصحابة تصنع ذلك، إنما الصلاة التي تحضرها التي تقضيها. كيف أدفع زكاة المال عن شقة اشتريتها للتجارة؟ تقومها بالسعر الذي إذا أعلن بيعت تلك الشقة. يعني افترض أن الشقة بمليون ولم يأتي مشتري، لكن إذا قلت بسبعمائة ألف جاء المشتري، أقيم الزكاة على هذا السعر سبعمائة ألف، وتكون في الذمة إذا لم تكن معي. العطاس الذي هو رحمة من الله، النبي قال في شأن العطاس إذا عطس أحدكم فليحمد الله سبحانه وتعالى، فليحمد الله. جعلوه الآن ينفى، الذي عطس ينفى الآن عند كثير من الناس. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. الناس ينسون الأحاديث في خضم الزحام، الناس طيلة حياتهم يعطسون، لكن هذه الأيام الذي يعطس أصبح متهم والكل يفر منه. إذا كانت ثابت أن سيد معركة لا يصلى عليه ولا يغسل، فلماذا صلى الحبيب على شهداء أحد؟ هذه صلاة كصلاة للمودع لهم، صلاة بعد ثمانية سنوات، وهناك شهداء قتلوا في بدر، شهداء قتلوا في حنين، شهداء قتل يوم الأحزاب. ما صلى النبي على واحد أبدا، حتى شهداء أحد أتاهم عليه الصلاة والسلام بعد ثماني سنوات كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام. ولا تصادم هذا مع حديث الشهيد لا يصلى عليه، الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يصلى عليه. هل الزواج من أربع يزيد في الرزق؟ كل شيء مرده إلى الله، حكم عدم لبس الجورب أثناء الصلاة صلاة صحيحة، والأولى لبس الجورب. هل صلاة المرأة في مسجد أيام رمضان تجوز؟ نعم تجوز، مع حكم الطلاق بالثلاثة في مجلس واحد تعد واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاثة في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضوا عليهم. حكم شرب البيرة بنسبة يسيرة، إذا كانت تسكر تحرم، لا تسكر لا تحرم، ما لي دخل بالتحاليل وما أمرنا بالتحاليل. لم أمر إلا أن هذا المشروب كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم. هل يجوز أن تبيع لصديق قطعة ذهب تملكها على دفعتين؟ لا يجوز بيع الذهب بالأجل يا مجدي. هل يجوز من الصلاة؟ أجبنا على هذا مرارا، صلي في الشوارع وفي الطرقات جماعة. كيف تقوي ذاكرتك من الناحية الدينية؟ أسأل الله أن يقويها لي وامتنع عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تضعف الذاكرة. حديث وإن زنى وإن سرق من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الحديث صحيح، رضي الله عن جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. قراءة القرآن بسبب الميت لا تجوز، لم يفعلها النبي، عفوا، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الأذان بدون ترجيع لا بأس، قد رجع المؤذن أحيانا وترك الترجيع أحيانا، والترجيع في الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدين يسير أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، بعد يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، يعني يقول شهادتين في سره مرة قبل أن يرفع الصوت بهما. تفعل أحيانا وتترك أحيانا والأغلب الترك. وفقك الله يا جوري، تسمية البنت بجوري أجبنا بالجواز، ما هناك مانع. حكم شرب البوضة، إذا كانت لا تسكر، لا، إذا كانت لا تسكر فهي حلال. يا أبا أسلم تهل علينا كل شهر وتسأل حكم البوضة، بارك الله فيك. هل يقع طلاق الغضبان؟ طلاق الغضبان إذا كان الغضب أفقده العقل لا يقع، لكن غضبان ويملك أمر النفس طلاق واقع. حكم استخدام، عفوا، حكم سماع الأغاني بموسيقى، الموسيقى حرام. حكم السكن في مناطق يزرع فيها المخدرات، ابتعد عنها، اسكن في أماكن أخرى. لماذا لا يصلي على الشهيد؟ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، سمع وطاع. علاج القولون العصبي، اسأل الدعاء ثم اذهب إلى طبيب يفهم. هل يجوز منع الصلاة في القرون والقول؟ أجبناك يا أحد بن شبان أن المريض يمنع، المريض بالكورونا يمنع من الصلاة في المساجد، لا ضرر ولا ضرار، لكن نغلق المساجد في الدولة كلها لاحتمالية أن يكون في المسجد بعض المرض وبعض المرضى، كلام غير دقيق، وأرى أنه فيه تجوز من بعض العلمانيين لا كثر الله من أنسالهم. حكم أخذ حقنة الأنسولين، الدنيا وعندنا مسلمات، يعني لا تضيع في هذا الخضم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وحديث لا عدوى. صح نأخذ بالأسباب، لا مانع الأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب، لكن إذا كانت هناك أمراض حقيقية موجودة في وسط الناس نبادل المريض، أن تغلق المساجد ولا تغلق المقاهي فلا. حكم القول في الأذان صلوا في رحلكم بسبب الكورونا، أجبنا على هذا كثيرا. الحكم الديني، الحكم في من ارتكب جريمة وطلب تطبيق القانون الوضعي، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف حكم التدريب على سحب عينات دم من الرجال للتدرب على العمل لقلة النساء وبعد المسافة؟ إذا كان تدريبا فضرورة، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخت رقية. حكم من الولد عن أبيه قطع رحم إلا إذا كان الوالد لا ينفق على الولد فتعاقبه الزوجة بأن تمنعه، يكون لها وجه، لكن إذا كان ينفق يؤدي حق الله فلا يصح منعه من رؤية ابنته. حديث جبال تهامة قلنا لا يصح. هل اشتداد الريح من علامات الساعة؟ لا أعلم نصا في ذلك. أحبك الله، هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بدون وضوء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حكم التسمية بعمير، يا أبا عمير ما فعل النغير، لكن مصعب بن عمير لا بأس. هل أذان يوم الجمعة أذان واحد أم اثنان؟ أذان وإقامة، أذان عند صعود الخطيب المنبر والإقامة إذا حان وقتها. حديث يتبع الميت ثلاثة، حديث ثابت صحيح، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هل يجوز إخراج كفارة اليمين مال لأسرة فقيرة؟ لا يجوز، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. فالجمهور يقولون الكفارة إطعام ليست مالا، والمطعمون 10، لا يعطى واحد كل الوجبات. أرحم لنا مرضى في المستشفيات نريد زيارتهم، والزوج يمنع بسبب الخوف من الكورونا. الناس ما كل شيء بإذن الله، الآن سيفرقون بين الزوج وزوجته بسبب الكورونا، ولا يقولون لا عند هذا ولا ذاك، لكن يخافون من الأنفاس، يخافون الدنيا لا تقف من أجل كورونا، الأمر كله لله. الأسير المقتول يعتبر شهيد، نرجو الله له ذلك إذا كان أسيرا لإعلاء كلمة الله، فإن الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. هل من السنة أن تدفى المرأة في مدافن زوجها؟ الأمر في ذلك واسع. هل البنت عفوا ترجع المسألة إلى الطبيبة المشخصة للحالة؟ رجل نوى الوضوء لقراءة القرآن وصلى، لا بأس، ومتوضئ، حكم الأغاني بدون موسيقى على حسب كلماتها. هل يجوز صيام شعبان كله ما عدا يوم السبت؟ ولماذا منعت السبت؟ الجواز جائز، لكن إذا كنت تعتقد لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فحديث غير مأخوذ به، والعلماء يقولون أصول الشريعة تخالفه، ومالك يقول هذا حديث كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، يوما قبله ويوما بعده. إذا توافق السبت وأحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما وافطر يوما. ابن صغير أقوم بتصطيفي في الحمام، المسأعداء أعد الوضوء، لا تعيد الوضوء لكن اغسل اليد. حكم الخلوة بطالبة مع مدرس تأخذ درس حرام، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان إلا أن يكون محرما لها. كفارة اليمين في القرآن إطعام 10 مساكين إن لم تستطع صم 3 أيام. لما ما خلاص حرك ملبسي واسع وحجابي صغير، هل يجوز؟ يعني حجاب الخمار ولا إيه بالضبط؟ حيثما وجدت الفتنة لا يجوز لك أن تكوني مع الفتنة. كيف تكون التوبة من زواج مسلمة من مسيح؟ تفارقه في الحال، استغفر الله. حكم الأذانين يوم الجمعة، كنت تقصد الأذان الذي قبل الجمعة بوقت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فعله عثمان لإخبار أهل السوق بأن الوقت قد اقترب والآن لم تعد هناك حاجة لمثله. أفضل صدقة، ليس هناك نص بأفضل صدقة معينة، إنما الأمر واسع، تصدق حيث ترى أن المكان الذي أنت به يحتاج نوعا ما من الصدقة. حكم المرأة التي تضع صورها على مواقع التواصل الاجتماعي تفتن وتفتن، تبتعد عن ذلك فالله لا يحب الفساد. حديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانا وتروح خماصا، حديث سنده في مقال لكن له شواهد يصح بها. اللبس الشرعي للمرأة لا يكون فاتنا ولا ويكون واسعا ولا يحدد العورات التي نصت شريعة الله أن تستر. شروط المسح على الجوربين، عند من يقولون بالمسح على الجوربين شروطها أن تكون ثخينة ويستطيع المشي عليها، هذا رأيهم، لكن الظاهر معي أنك لا تمسح على الجوربين. هل الناشط تلعنها الملائكة؟ لا، الناشط بصنع وعين من النشوز وهو الفراش، أما الناشط غير ذلك فلا أعلم نصا. حكم حمل المصحف والقراءة منه الحائط تمسه بحال خروجه من الخلاف. أبو أسلم رجل في المصعد الأسانسير وانفرد وهو صاعد، دخلت امرأة وسيغلق عليهما الباب، يعني غض بصره قدر الاستطاعة لم يتعمد خلوة. والذي قلنا لا اطلع برا وهي تدخل قد يشق عليه مشقة بالغة. بس بهذا القدر أجتدي سيلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اذكروا دائما قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اذكروا دائما قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. اذكروا جميعا قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. عليكم دائما أن تعتقدوا أن الأمر كله لله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. عليكم أن تدركوا أن المنتهى إلى الله سبحانه وتعالى في الأمور كلها. قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. عليكم أن تدركوا أن الله فعال لما يريد. عليكم أن تدركوا أن الله يصيب بالأمراض من يشاء ويصرفه عن من يشاء. عليكم أن تدركوا أن الشافي هو الله. أصول دينكم لا تضيعوها ولا تفرطوا فيها، لا تكونوا كالكفار الذين ييأسون من رحمة الله، لا تكونوا كالكفار الذين يقنطون من رحمة الله سبحانه. قد قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فأنتم مصلون والحمد لله. إذا منعتم من الصلاة في المساجد صلوا جماعة ولا في الطرقات. صلوا جعلت لي الأرض مسجنا وتربتها طهورا، وفي رواية وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. صلوا جماعات واجتهدوا في القنوت في الصلوات، اجتهدوا في القنوت في الصلوات. بارك الله فيكم وحفظكم الله وسلمكم من كل مكروه ومن كل سوء. اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلنجتهد جميعا في تبليغ دين الله لخلق الله سبحانه وتعالى، ونحن مأجورون بإذن الله، ولن يترن الله عملهم، وعفوا ولن يترن الله أعمالنا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديثه: لأن يأذي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أشكرك يا أستاذ محمد عيد السلية، وأنت يا أخ أحمد رجب حفظك الله وسلمكم الله يا أهل الإسلام. أكرر حمدي وشكري لله وأسأله سبحانه وتعالى العون على ذلك. فلن نعان على الذكر إلا إذا أعاننا الله، لن نعان على الذكر إلا إذا أعاننا الله. تقول مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أشكر الأخ أحمد السلي حفظه الله، الأخ أحمد رجب، والأخوات الفضليات والإخوة الأفاضل. أسأل الله أن يحفظهم جميعا ويحفظنا جميعا ويسكننا جميعا الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعلي كلمة الحق عالية فوق كل الرايات. اللهم اجعل كلمتك يا العليا فوق كل الكلمات، ويا كذلك والحمد لله. الحمد لله كلمة الله العليا، كلمة الله في كل مكان هي العليا. والله غالب على أمره، يغلب الخلق كلهم وينفذ فيهم أمر الله سبحانه وتعالى. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. علمنا أن لك الخلق والأمر، أن الخلق خلقك والأمر أمرك، وأنت فعال لما تريد. فلتطمئنوا يا أهل الإسلام، لا تكونوا كالكفار الذين لم يذكروا الله ذكرا ولم يوحدوه، إنما لجوا إلى قوتهم ورسالة إلى أهل الكفر، رسالة إلى أهل الكفر، رسالة إلى أوروبا، رسالة إلى أهل الصين، رسالة إلى العالم أجمع. توبوا إلى الله واستغفروه، اعلموا أن الذي يسلط الأمراض هو الله، والذي يكشفها هو الله، فآمنوا وأسلموا خير لكم، إيمانكم خير لكم، وعذاب الدنيا مهما كان أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا نهايته الموت، أما عذاب الآخرة فإن الميت فإن المرء فيها في جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فأسلموا وآمنوا والجأوا إلى الله، واتركوا ما أنتم عليه من الذنوب والكبائر والإلحاد والكفر. ليت منكم من يقول ربنا اصرف عنا العذاب إنا موقنون. إن أهل الكفر الذين سبقوا كانوا إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، وأنتم لا تتعظون ولا تعتبرون، والموت أمامكم يموتون، ولا ترجعوا إلى الله ولا تتوبوا إليه. توبوا إلى الله وراجعوا أمركم، اتركوا الزنا، اتركوا الكفر بالله، اتركوا ظلم العباد، توبوا إلى بارئكم، استغفروا ربكم. المصائب تساق كي تتوبوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. المصائب تأتي كي نرجع إلى الله. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أما أنتم مصائب تحل بكم، وأنتم تزوجون الرجل بالرجل، وأنتم تكفرون برب العالمين، وأنتم تزنون وترابون وتظلمون العباد، أن يكشف عنكم البلاء؟ إن كشف فما كشف إلا برحمة من الله لاستدراجكم. توبوا إلى الله، راجعوا أمركم، البعث آت، القيامة آتية، هناك ثواب وعقاب، هناك بعث وحساب. لا تظنوا أنكم خلقتم هملا ولا خلقتم عبثا، ولا تظنوا أن الأحداث تجري خبط عشواء، إنما تجري إرجاعكم إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله. ما سمعنا أحدكم يقول تبنا إلى الله، رجعنا إلى الله، نستغفرك يا ربنا مما اقترفناه من الذنوب والكبائر. لكن الزاني مستمر على زناه، الملحد مستمر على إلحاده، الكافر مستمر على كفره. لماذا أنتم هكذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أظننتم أنكم ستهملون وخلقتم عبثا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ يا معشر الكفار، معشر الأوروبيين، لن تنفعكم قياداتكم، لن تنفعكم رئاساتكم، ينفعكم عملكم الصالح. توبوا إلى الله وارجعوا إليه، حتى لا يأتي يوم تقولون فيه ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. تعالوا نحن وأنتم إلى عبادة ربنا وربكم رب العالمين سبحانه. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا اشهدوا بأننا مسلمون. معشر الكفار، توبوا إلى الله وارجعوا إليه سبحانه وتعالى. ما قلنا لكم اتبعوا آباءنا ولا أجدادنا، بل نحن أنتم عبيد لله سبحانه وتعالى، الذي خلقنا فهو يهدينا، والذي هو يطعمنا ويسقينا، وإذا مرضنا فهو يشفينا، والذي يميتنا ثم يحيينا سبحانه وتعالى. فلنرجع إلى الله، نرجع إلى الله. الآيات ترسل للتخويف، قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.